الأراضية. فقد يورد أبو عيسى حديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر اليتيمة فإن تكدت اليتيمة تستأمر في نفسها، يعني يطلب منها رأيها أو إبداء رأيها في من يتقدم لخطبتها، فإن سكتت فذلك إذن، وإن أبت بمعنى أصحت وتكلمت بأنها لا تريد فلا جواز لأحد عليها، يعني فليس لأحد سبيل إلى أن يكرهها على الزواج وهي غير راضية. فذهب بعض أهل العلم كما قال الترمذي إلى أن اليتيمة إذا زوجت وهي لم تبلغ فإن الخيار لها يقوم إذا بلغت. إذا بلغت يكون لها خيار، إن أرادت أن تبقي على الزواج أو على العقد أبقت، وإن أرادت أن يعني تتخلص من تخلصت. وقال إن هذا قول لبعض التابعين. والقول الثاني والذي قال به الشافعي أنها يعني تزوج إذا بلغت، أن تزويجها إنما يكون بعد البلوغ، لا تزوج قبل البلوغ. والقول الثالث يقول إنها إذا بلغت 9 سنين ويعني زوجت فإنها يعني يلزم زواجها وليس لها خيار. ويستدلون على ذلك بقصة عائشة وأنها تزوجت وأنها بنى بها وسلم وهي 9 سنين، وأن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة. ومعلوم أنه إذا حصل البلوغ في سن مبكر فالأمر واضح، وأما إذا لم يحصل البلوغ فالأمر يعني فيه خفاء. والتزويج بعد البلوغ هو الذي تستأذن وقد لا تأذن، وأما إذا كان قبل البلوغ أو قبل أن تبلغ وكان الذي تقدم لها يعني غبطة يعني لا يفرط به ولا يعني، فقد قال بعض أهل العلم أن ذلك سهل. قتيبة من سعيد بن جميل بن طريق ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب في الستة. عن محمد بن عمرو بن علقمة هو صدوق أخرج حديثه أصحاب في الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة الحديثة. قال وابن باب عن أبي موسى. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج حديثه أصحاب في الستة. وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأربعة اللي هم الصحابة أبو هريرة وابن عمر وعائشة وأبو موسى، يعني ثلاثة منهم من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد الحديث: وإن أبت فلا جواز عليها. قال: يعني إذا أدركت فردت. إن فلا جواز اليتيمة تستأمر في نفسها، إن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني إذا أدركت فردت. يعني كان يعني معناه انه بعد البلوغ، يعني ان هذا الاستئذان اليتيم انه يكون بعد البلوغ، هو الذي مشى عليه الشارع وتكلم عليه وقال ان مقصود اليتيمه التي بلغت. قال ابو عيسى: حديث ابي هريره حديث حسن، واختلف اهل العلم في تزويج اليتيم، وراى بعض اهل العلم ان اليتيمه اذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فاذا بلغت فلها الخيار في اجازه النكاح او فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز خيار في النكاح. معناها أن الزواج والاستئذان لما يكون بعد البلوغ، ولا يكون هناك خيار في النكاح كما يقول كما هو في القول الأول. القول الأول أنها إذا أدركت وبلغت فإن الخيار لها،

محدود يقال انه لا يزاد عليه ولا حد ادنى بحيث يقال انه لا ينقص عنه، بل كل ما يعتبر مالا ولو كان قدما من حديد ولو كان بهذا المقدار فانه يكون صداقا. وقد أرد أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه عن أبي حامر عن إيش؟ عبد الله بن عامر عن أبيه عامر بن ربيعة عن عبد الله بن عامر عن أبيه عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن امرأة تزوجت على نعلين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، فأجازه الرسول صلى الله عليه وسلم. كل حديث في إسناده عاصم بن عبيد الله هو ضعيف، ولكن كما هو معلوم النعلين هي يعني أكثر من المخاتم من الحديد، فأي شيء متمول يعني يدفع صداقا فإنه يصح، ولكن الحديث هذا بهذا الإسناد وإضافة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. حميد بن سعيد القطاع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وعبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ومحمد بن جعفر محمد جعفر وغندر بن المقدم. قالوا حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن عبيد الله ضعيف أخرج له البخاري في فضل أفعال العباد وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عامر وهو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفقه العجلي ووقف في الفتح عن أبيه رضي الله عنه أخرج له قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين واحد من مناقب الجنة وفضائل كبيرة حديثه عند أصحاب الستة. وأبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الستة. وأبي سعيد أبو سعيد الخدري أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من حديث. وعائشة وجابر وأبي حجر الأسلمي أخرج حديثه البخاري في أدب المفرد. قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار. التحديد هذا له وجه استمرار أو وجه لا يقنع الفارقة ما يستطيع. وقال بعض الكوفة لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. هذا قياس لأن كل قياس على حد سواء. هل 12 درهم؟ لا ربع دينار؟ لا عند الحنفية 10 دراهم. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع الطائر قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل يا رسول الله تزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال ما أجد. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. قال فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فنزوجها على سورة من القرآن.